بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس السابع في شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي رحمه الله. قلنا بالأمس أن الواجب إذا تعلق بوقت فحينئذ يمكن أن يقسم إلى مضيق وموسع، وأما الوجوب الذي لا يتعلق بوقت كبر الوالدين وكالإيمان بالله عز وجل هذا لا يوصف لا بأنه مضيق ولا بأنه موسع. وتكلمنا عن الواجب المضيق أن ما كان وقته مساويا لفعله يكون مضيقا، ولا شك أن الواجب المضيق يجب بأول الوقت وأنه يجب على الفور، يعني بفور دخول وقت يجب. الواجب الموسع هو محل الخلاف، يعني المضيق لا خلاف فيه، الموسع هو محل الخلاف. وقته أوسع من فعله، وقته أوسع من أدائه. الفعل الذي يقع في الجزء الأول هو الذي يوصف بالوجوب. طب وإذا لم توقعه في الجزء الأول فهل الفعل الواقع في الجزء الثاني يوصف بالوجوب؟ ما هي الحصة الزمنية التي يتعلق بها الجزء الزمني؟ هذا وقت متسع كبير. ما هي الحصة الزمنية، ما هي الوحدة الزمنية، ما هو الجزء الزمني الذي يتعلق به الوجوب؟ هل هو أول وقت، هل هو آخر الوقت؟ المذهب الأول الذي قلناه هو مذهب الشيخ مذهب الشافعية والجمهور هو أن الوجوب يجب بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا. ما معنى هذا المذهب؟ تذكرون تلك النية التي ذكرناها في الصوم، هي نية واحدة توجد مع أول لحظة بدخول الفجر، ثم هي تنبسط على جميع أجزاء الوقت إلى غروب الشمس. فلنتصور ذلك كذلك ونقول بدخول الوقت تعلق الوجوب بالوقت بأول لحظة من لحظات الوقت، ولكنه وجوبا إيه؟ موسعا يمتد إلى آخر جزء منه. ففي أي لحظة من لحظات الوقت في أوله في وسطه في آخره أنت مصادف لوقت الإيه؟ مصادف لوقت الوجوب، لأن الوجوب إيه؟ الوجوب يتعلق بأول لحظة من لحظات الوقت ثم يتسع ويمتد إلى أن يصل إلى آخر لحظة من لحظات الوقت. وبناء على ذلك يقول الشافعية في أي لحظة من لحظات الوقت أوقعت الفعل فإن الفعل يقع واجبا، فإن الفعل يقع واجبا. هذا المذهب الأول. أصحاب المذهب الأول اختلفوا فيما بينهم، طب إذا تركناه في الجزء الأول هل يجب علي في الجزء الأول أن أعزم على الفعل في الوقت في الجزء الثاني؟ وتكلمنا عن مسألة العزم بالأمس. يبدأ الشيخ بعد ذلك في حكاية مذاهب نستطيع أن نقول هي منكرة للواجب الموسع، منكرة للواجب، ويقول لا يوجد واجب موسع، الواجب لا يكون إلا مضيقا ووقت العبادة لا يكون إلا مساويا له. طيب الذين أنكروا الواجب الموسع لهم أقوال متعددة، فمنهم من قال زي الإمام أبو الحسن القرخي يتعلق الوجوب بأحد شيئين، إما بالفعل وإما أو بأن يضيق الوقت. ماشي. المذهب أبو الحسن أيضا، أبو الحسن مقول عنه روايات متعددة، هذه إحدى المقالات. طيب كيف يكون هذا إنكار للواجب الموسع؟ أبو الحسن الكرخي يقول في أي لحظة توقع الفعل، أنا أقسم الوقت إلى قسمين، آخر جزء من الوقت وما قبله، آخر جزء من الوقت وما قبله. فالإمام أبو الحسن يقول في أي لحظة من لحظات الفعل يقع الفعل واجبا، فإذا لم تفعله في أي جزء من أجزاء الوقت ولم يبقى إلا الجزء الأخير فإن الوجوب يتعلق بالجزء الأخير. يعني الوجوب يتعلق بأي جزء من أجزاء الوقت إذا فعل الفعل ووقع الفعل، وإذا لم يوقع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت المتقدمة فإنه يتعلق بالجزء الأخير. كده واضح؟ طب تقول ما هذا كالمذهب الأول، هذا كمذهب أبي إسحاق الشيرازي أن الصلاة تجب أول وقت وجوبا موسعة، وأبو الحسن الكرخي يعترف بوجود الواجب الموسع. في الحقيقة هو لا يعترف بالواجب الموسع وينكره. كيف تفهم ذلك؟ عليك أن تفهم ماشي، هو عليك ان تفهم ان شاء الله تفهم. يعني اذا قلنا ان هذه بدايه الوقت وهذه نهايه الوقت، صح؟ فالشيخ ابو اسحاق الشيرازي يقول، وهذا مذهب الشافعيه، ان الوجوب يجب باول الوقت ويمتد ويتسع الى اخره. فالفعل اذا جاء هنا، اذا جاء هنا، اذا جاء هنا، اذا جاء هنا، فهو مصادف لوقت الوجوب ويقع الفعل واجبا. طب مذهب ابي الحسن الكرخي كيف يكون؟ يقول لك ما هو الجزء الذي اوقعت فيه الفعل؟ ان اوقعته هنا فهذا الوقت فقط هو وقت الوجوب، وما قبله ليس بوقت وجوب، وما بعده ليس بوقت وجوب. طب وان اوقعته هنا؟ قال لي فهذا هو وقت الوجوب، وما قبله ليس وقت وجوب، وما بعده ليس وقت الوجوب. يبقى مقدار الاربع ركعات هو وقت الوجوب، وما قبله وما بعده ليس من وقت الوجوب. يبقى هذا واجب ايه؟ واجب مضيق. فان لم تفعله في اي جزء من هذه الاجزاء تعين الجزء الاخير لان يكون هو وقت الوجوب، وهو الجزء الذي يتسع لاخر اربع ركعات تصليها لو صليته. يبقى هو ليس كمذهب ابي اسحاق الشيرازي وليس كقول الشافعيه. الشافعيه يثبتون كل هذا وقتا للوجوب، وهو لا يثبت الا قدر اربع ركعات بس، قدر مبهم، اما هذا اما هذا اما هذا. قبل ايقاع الفيلم ايه؟ قبل ايقاع الفيلم لم ياتي وقت الوجوب، حتى تاتي الى الجزء الاخير فيتعين هذا هو وقت الايه؟ الوجوب. ويبقى انت اخرجت الواجب عن وقته المقدر له شرعا وهو هذا الجزء. ولذلك هو يقول لك الواجب اما ايه؟ ان يتعلق الوجوب باحد الشيئين. يتعلق الوجوب يا مولانا، احنا نتكلم على الزمن. يتعلق الوجوب باحد الزمانين، باحد الشيئين، يعني باحد الزمانين. زمن الفعل أي الزمن الذي تقع فيه الأربع ركعات، أو إن لم تفعله فيما مضى يتعلق بالجزء الأخير من الوقت. كده تصورت مذهب أبي الحسن؟ إذن اتضح لك أنه ينكر الواجب الموسع، وأن الواجب عنده لا يكون إلا مضيقا بمقدار ما يسع العبادة، وما قبل ذلك ليس من وقت الوجوب، وما بعد ذلك ليس من وقت الوجوب. لا، ينبني عليه بعض المسائل، ينبني عليه بعض المسائل، ماشي؟ ويعني وقد يحصل ايه؟ قد تتعلق فائده ببعض الخلاف، يعني بين القول الاول والقول الثالث، ممكن لا هذا متصور، الا يكون بين القول الاول وبين القول الثاني خلاف في الفقه، او لا يترتب عليه خلاف فقهي، لكن يمكن يترتب خلاف فقهي على القول الاول مع القول الثالث، مع القول الاول مع القول الرابع. يبقى الثمره قد تنتفي بين مذهب ومذهب، وقد توجد بين مذهب ومذهب. وقال اكثر اصحاب ابي حنيفه يتعلق الوجوب بآخر الايه؟ بآخر الوقت. واختلف هؤلاء في من صلى في اول الوقت. لا، مذهبهم ليس كمذهب ابي الحسن. هو يقول لك الوقت الذي عينه الشارع للوجوب هو الجزء الاخير من اجزاء الوقت. فمن صلى في هذا الجزء الاخير فلا شك في أن صلاته تقع واجبة. ولكن خلاف في بينهم في من أوقع الصلاة في أول الوقت. فقال بعضهم، فمنهم من قال إن ذلك نفل، فإن جاء آخر الوقت وليس من أهل الوجوب فلا كلام في أن ما فعله كان نفلا، وإن كان من أهل الوجوب منع ذلك النفل الذي فعله من توجه الفرض عليه في آخر الوقت. ايه؟ لا، عمل الفرد. لا، فعل ما يقوم مقام الفرد. اذا يبقى دلوقتي خلي بالك من شيء. ما هو وقت الوجوب عند هذا القائل بعض الحنفية؟ وقت الوجوب هو ذلك الوقت، الجزء الأخير من أجزاء الوقت. فإن فعلته في أول الوقت فالصلاة الواقعة في أول الوقت تكون إيه؟ تكون نفلا. طب هذه الصلاة التي وقعت نفلا، إن جاء عليك آخر الوقت وأنت لست من أهل الوجوب، صليت ومت، عاقل صلى وجن، جاء عليه وقت الوجوب اللي هو آخر الوقت وهو ليس من أهل التكليف بأن جن أو مات، التي ما لا خلاف أنه صلى 4 ركعات قبل وقت وجوبها، فتكون هذه 4 ركعات التي صلى قبل وقت وجوبها تكون إيه؟ نفلا ولا كلام. قلنا له طيب، ولو جاء عليه وقت الوجوب وهو على هيئة التكليف، جاء عليه آخر الوقت وهو مكلف، فقال يكون ما فعله في أول الوقت نفل سد مسد الفرد، فيمنع من توجه الخطاب إليه، صلي 4 ركعات هذه لا تتوجه إليك. لماذا؟ تلك الصلاة التي صليتها قبل وقت الوجوب منعت من أن يتوجه الخطاب إليك، فنقول في مثل هذا أنه نفل سد مسد الفرد. كده واضح؟ قال لي طيب، ده القول الأول على أن الوجوب يتعلق بالجزء الأخير من الوقت، وإن فعل في أول الوقت كان نفلا، وأنه يمنع من توجه الخطاب إليه في آخر الوقت، ماشي، وأنه نفل سد مسد الإيه؟ الفرض. هذا إذا جاء آخر وقت وأنت على هيئة التكليف، أما إذا لم تكن على هيئة التكليف بأن جن أو مات يكون ما وقع نفلا ولا كلام. طب هذا قول بعضهم. هذا يعني أنه لا يؤجر أجر من صلى فرضا؟ من الذي صلى، الذي مات، الذي جن أو مات؟ الذي صلى في أول وقت ثم مات. من صلى في أول وقت ثم مات عندهم أنه صلى على هذا، على عندهم أقوال متعددة على القول الذي شرحناه، هو ما صلى إلا نفلا، هو ما صلى إلا نفلا، لأن وقت الوجوب لم يأتي بعد، لم الله ما أوجب عليه أن يصلي 4 ركعات. كده واضح؟ ومنهم من قال فعله في أول الوقت مراعى. من يشرح منكم كلمة مراعى يكون طالب في جيد جدا. مكتوبة بمعنى إيه؟ عقوبة في الحكم عليه بالوجوب وعدم إذا ما جاء آخر الوقت. طيب، ما زلت أطلب منكم أن أحد أن يفسر كلمة مراعى. يراعي الشروط والواجبات. هذا ليس معنى المراعاة، مش مكتوب أمامك. طيب ما معنى مراعاة يا مولانا؟ متوقف فيه. لا، هذا ليس معنى مراعاة، هذا معنى ما تقرأه. أنا أريد معنى مراعاة. معتبر. مأخوذ من إيه أصلا؟ مراعاة دي مأخوذة من إيه؟ راعى. راعى يراعي مراعاة وترعية ماشي؟ بص يا مولانا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا يعني منظور إليه، لا تقولوا راعنا يعني راعنا بمعنى إيه؟ انظر إلينا. فالمراعاة هنا مأخوذة من إيه؟ من معنى الرعاية الذي هو بمعنى النظر. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا يعني انظر إلينا. فهذا الشيخ يقول، الشيخ ابن اسحاق رحمه الله يقول اول الوقت منظور اليه، منظور اليه، انت اوقعت العباده في اول الوقت، ففعلك للعباده في اول الوقت منظور اليه. هل سياتي عليك اخر الوقت وانت على هيئه التكليف من العقل والحياه، او ياتي عليك اخر الوقت وانت لست على هيئه التكليف؟ فان جاء آخر الوقت وأنت صحيحا معافى، حيا ترزقا، حيا ترزق، إذا جاء عليك آخر الوقت وأنت كذلك، نقول الفعل الذي فعلته في أول الوقت الذي هو محل نظرنا وقع فرضا، وقع فرضا. طيب، وإن جاء عليك آخر الوقت وأنت لست على هيئة التكليف، مات جنة أغمي عليه، نقول الفعل الذي وقع في أول الوقت وهو محل نظرنا، ما زلنا ننظر إليه، وقع نفلا. فهمت هذا الكلام؟ هذا هو مذهب ثاني عند الحنفية. يبقى هو في هذه الحالة، في هذه الحالة لا يقولها هو نفل، هو يكون قد يكون نفلا وقد يكون إيه؟ فرضا. بناء على إيه؟ بناء هل جاء عليه آخر الوقت وهو على هيئة التكليف، يبقى ما وقع وقع فرضا، ليس على هيئة التكليف يبقى ما وقع وقع نفلا. كده واضح؟ اقرأ كده. ومنهم من قال إن فعله في أول الوقت مراعى منظور إليه، فإن جاء هو قال لك آخر الوقت. ليه آخر الوقت؟ فإن جاء آخر الوقت، آخر الوقت فعل. المذهب الذي قبل هذا اعتبرني أنه صار مكلفا آخر الوقت، يبقى الفرق بين هذا والمذهب الذي بعده أن المذهب الأول نفل. أنت تقول نفل سجل فرض، وهذا يقول لا، هو ليس بنفل، هذا هو فرض. ماشي. طيب عندك إشكال في فهم هذا المذهب؟ ومنهم من قال فعله في أول الوقت مراعى منظور إليه، فإن جاء آخر الوقت، عندي مضبوطة بالفتح، ماشي، اضبطها بالضم، فإن جاء آخر الوقت وهو من أهل الوجوب، مفهوم يعني من أهل الوجوب، لم يمت لم يجن، علمنا أن ما وقع منه في أول الوقت لو أن فعله أي في أول الوقت واجبا، أي وقع واجبا، وإن لم يكن من أهل الوجوب علمنا أن أنه فعل إيه؟ وإن لم يكن من أهل الوجوب علمنا أنه فعل نفلا، الفعل الذي أوقعه في أول الوقت وقع نفلا. كده واضح؟ ويبقى أنت الله عز وجل يعلم ما أوقعته فرضا أم نفلا، لكن أنت لا تعلم، يعني ما على هذا المذهب. أذن الظهر فصليت 4 ركعات، وأنت أذن الظهر فصليت 4 ركعات، الله يعلم أن صلاة زيد فرض، ويعلم أن صلاة عمرو نفل، لكن أنت كبشر لا تعلم. كيف تعلم؟ هذا يظهر لك في آخر الوقت، فإن جاء آخر الوقت وزيد على هيئة التكليف، نقول ما وقع من زيد وقع فرضا، والآن نحن علمنا أنه وقع فرضا، وأن ما وقع من عمرو جاء عليه آخر وقت وهو ليس من أهل التكليف، نقول ما وقع من عمرو وقع نفلا، ونحن لم نعلم أنه وقع نفلا إلا الآن لما جاء عليه آخر الوقت وهو ليس على هيئة التكليف. فهمت كلمة مراعة؟ يعني ممكن نقول فعله في أول الوقت مراعى منظور في حكمه إلى آخر الوقت، منظور في حكمه في أول الوقت، منظور في فعله في أول الوقت، منظور إلى حكمه الذي سيظهر في آخر الوقت. والدليل على ما قلنا أن المقتضي للوجوب هو الأمر، هو ماذا قلنا؟ أن الوجوب يجب بأول جزء من أجزاء الوقت وجوبا يمتد ويتسع إلى أن يصل إلى الجزء الأخير من أجزاء الوقت، وحيثما أوجدت العبادة في أي جزء من أجزاء الأرض من أجزاء الوقت تلاقي وقت الوجوب فيقع فعلك واجبا. الدليل على ذلك أن المقتضي للوجوب هو الأمر، وقد تناول الأمر ذلك الوقت بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، فوجب أن يجب في أوله. تفهم هذا الكلام؟ وقال أقم الصلاة لدلوكه، إذا الدلوك وقت دلوك الشمس وقت الوجوب، وقت الإيه؟ الوجوب، لكنه إيه؟ ليس وقت الوجوب فحسب، بل وقت الوجوب ويمتد إلى الجزء الأخير. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني من إلى طيب، إذن الجزء الأول من أجزاء الوقت هو متعلق، هو من متعلق الأمر، فمقتضى ذلك أن الفعل إذا وقع فيه يقع واجبا. طب وإذا كان يمتد إلى آخر الوقت، فحيثما وقع الفعل وقع واجبا ما دام في الوقت. في إشكال في استدلال أبي إسحاق؟ في إشكال؟ فصل. فإن فات الوقت الذي علق عليه العبادة، فإن فات الوقت الذي علق الشارع عليه العبادة، إما تحذف الفاعل وتبني المفعول، أو تقدر الفاعل وتبني الفاعل، يعني الأمر قريب. فإن فات الوقت الذي علق الشارع عليه العبادة بأن قال افعل كذا في وقت كذا ولم يفعل ولم يقع الفعل، فهل يجب القضاء أم لا؟ هي المسألة طبعا، فهل يجب القضاء بالأمر الأول أم لا؟ هذه هي المسألة. فهل يجب القضاء مش هو قال لك أقيم الصلاة لدلوك الشمس، هو قال لك صلي الفجر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، صلي الفجر من بعد أو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. واضح هذا الكلام؟ أنت تقول لي من الذي قال هذا؟ صح؟ عندما كنت أمثل القاعدة استعمل السواك، استعمل السواك، فأنت تقول أين قال هذا؟ صلي من هذا الوقت إلى هذا الوقت، صلي من هذا الوقت إلى هذا الوقت. جاء أول الوقت وجاء آخر الوقت وأنت لم تصلي، يجب عليك أن تصلي بعد انتهاء الوقت. بس إذا قلنا بوجوب القضاء بعد الوقت، هل وجوب القضاء وجب بالأمر الأول اللي هو أقيم الصلاة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، صلاتك إذا أوجبناها عليك بعد الفجر قضاء، هل تجب بقوله أقيم الصلاة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، ولا تحتاج إلى أمر جديد؟ يبقى في مسألتين، هل القضاء يجب أو لا يجب؟ وإذا وجب فهل بالأمر الأول أم بأمر جديد؟ فالشيخ يقول فإن فات الوقت الذي علق الشارع عليه العبادة ولم يفعل الفعل ولم تفعل العبادة في الوقت، فهل يجب القضاء أي بالأمر الأول أم لا يجب القضاء بالأمر الأول؟ فيه وجهان، من أصحابنا من قال يجب القضاء بالأمر الأول ولسنا بحاجة إلى أمر جديد، وإذا قال صلي بين طلوع الفجر وطلوع الشمس فلم تصلي وجب عليك أن تصلي بعد طلوع الشمس، وجب عليك أن تصلي قضاء، تصلي الصبح قضاء، وهذا القضاء واجب عليك بقوله صلي ما بين الطلوعين، طلوع الشمس وطلوع الفجر وطلوع الشمس، ولا تحتاج إلى أمر جديد ولا تبحث عن أمر جديد. كده واضح؟ ويبقى كده الكلام، قوله صلي ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يقتضي أو يدل على أمرين، يدل على الصلاة في الوقت أداء وفي الصلاة وعلى وجوب الصلاة بعد الوقت قضاء، يدل على الأمرين. تفهم؟ صلي ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس تدل على وجوب الفجر في الوقت أداء، وتدل أيضا على وجوب الفجر بعد الوقت قضاء. ولا تبحث في وجوب القضاء، لا تبحث عن دليل إيه آخر، لسنا محتاجا إليه، الوجوب ثبت بالدليل الأول. الشيخ قال من أصحابنا من قال ذلك، لكن ومنهم، وده الشيخ اللي بيرجحه وده قول الجمهور، ومنهم من قال لا يجب بأمر ساد، لا يجب إلا بأمر ثان. القضاء إن وجبه فليس بالأمر الأول، لأن الأمر الأول تعلق بالوقت وسقط بانقطاع الوقت. بمعنى أنت مكلف في هذا الوقت بالصلاة، إن صليت أجرت وإن لم تصلي تعاقب وانتهى الأمر، ودلالة الأمر انتهت، والأمر صلي ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس انتهت بطلوع الشمس وتعلق بها، إما الثواب على الفعل أو العقاب على الترك، وانتهى مدلول الأمر. وهذا الأمر ما صار متعلقا بك، انتهى خلاص، انتهى تعلقه بانتهاء وقته. طيب لو أوجب عليك الشارع أن تصلي بعد طلوع الشمس قضاء، أو تقول آه هذا الوجوب يحتاج إلى دليل يدل عليه، والله إن وجد دليل نقول بالوجوب، وإن لم يوجد دليل لا نقول بالإيه بالوجوب. فتبحث أنت عن دليل فتقول مثلا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهذا دليل أوجب القضاء، ولولا هذا الدليل لم يكن القضاء واجب. هذا الدليل ليس صريحا على القضاء، على وجوب القضاء. هو قال من نام عن صلاة، ولكن من ترك عمدا يعني خرج الوقت. طيب الحديث هنا ورد في ايه؟ في النائم والناسي. طيب يبقى يجب القضاء على النائم والناسي بالنص، خلاص كده، ويبقى وجب القضاء في حق النائم والناسي، وجب القضاء بالنص الذي هو الأمر الجديد كده، واضح. ثم بعد ذلك هل العامد يلحق بالناسي؟ ماشي، إذا من باب أولى، إذا صح عندك القياس على هذا النحو يبقى وثبت في حق العامد قياسا على الناس. طب إذا لم يصح عندك هذا القياس، إذا لم يصح عندك هذا القياس تقول لا، القضاء لا يجب على العامد لأنه لا يجب إلا بأمر جديد ولا يوجد أمر جديد، وإلحاقه بالناس لا يصح كده، واضح. يبقى إذا صح عندك القياس يبقى ثبت الدليل على وجوب القضاء، إذا لم يصح الدليل يبقى الدليل ثبت في النائم والناس فقط والعامد لا يلحق به، فلا يجب عليه القضاء لعدم وجود الأمر الجديد كده، واضح. التقديرات اللي أنا بقدرها في الكلام تعينك على فهم المسألة، ماشي إن شاء الله. ومنهم من قال لا يجب القضاء إلا بأمر ثاني، قال الشيخ وهو الأصح، لأن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر، وقول الشارع صلي ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يسقط إما بالفعل، هذا التكليف يسقط إما بالفعل والامتثال وإما بخروج الوقت، وبالتالي فلا يجب الفعل فيه كما قبل الوقت. يعني إيه الفعل بعد الوقت ليس مأمورا به، كما أن الفعل قبل الوقت ليس مأمورا به. فإن أوجبت يا مولانا الفعل بعد الوقت تحتاج إلى دليل يوجب، لأن صلي ما بين هذا وذاك انتهت بخروج الوقت، لم يجب قبل الوقت لعدم ورود الأمر به، فكذلك لا يجب بعد الوقت لعدم ورود الأمر به. والأمر الذي ورد إنما تعلق بالوقت من بدايته إلى نهايته فقط، قبل هاتين الغايتين البداية والنهاية لم يكن أمر، وبعد هاتين الغايتين لا يوجد أمر، يبقى هنا لا وجوب وهنا لا وجوب. والوجوب فقط منحصر بين الغايتين، بين الوقتين أوله وآخره. كده واضح؟ فصل. إذا أمر بعبادة في وقت معين ففعلها في ذلك الوقت سمي أداء على سبيل الحقيقة، ولا يسمى قضاء إلا مجازا، كما قال تعالى: فإذا قضيتم ناسككم، وكما قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هذه المسألة أنت تشرحها جيدا وتفهمها جيدا، وتقول لفظ القضاء لغة يطلق على معنى الأداء، ومعنى الأداء لغة يطلق على معنى فإذا قضيتم ناسككم، أي إذا فعلتموها، وإذا أديتموها، وإذا قضيت الصلاة يعني أديت وفعلت. فهنا لفظ القضاء له حقيقة لغوية وله إيه؟ حقيقة ممكن نقول عليها شرعية، ممكن عليها اصطلاحية أقرب. أنت كفقيه اصطلحت فعل العبادة في الوقت يسمى أداء، وفعلها بعد الوقت يسمى هذا نسميها حقيقة اصطلاحية، حقيقة عرفية خاصة للفقهاء والأصوليين. يبقى لفظ القضاء والأداء ممكن نتعامل معه على أنه حقيقة اصطلاحية عرفية خاصة للفقهاء والأصوليين. طيب كيف تتعامل مع قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا؟ تقول هو حقيقة عرفية في معنى الأداء، حقيقة لغوية بمعنى الأداء، لكن لفظ القضاء اصطلاحا حقيقته الاصطلاحية اللي هي العرفية الخاصة أنه فعل العبادة خارج الوقت، فإن فعل في داخل الوقت وأطلقنا عليه لفظ القضاء فهذا مجاز عرفي خاص، ليس لغوي. لا ما هو أنت تحكم عليه بأي اعتبار؟ انظر هكذا، هذا اللفظ: فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيت الصلاة، إذا كنت تنظر إلى الوضع اللغوي فتقول هو اللفظ القضاء حقيقة في معنى الأداء، وهو فعل العبادة مطلقا سواء لا عبرة بما داخل الوقت ولا بخارج الوقت. إذا قضيتم الصلاة يعني فعلتم الصلاة في الوقت، خارج الوقت هذا ليس معنى. يبقى القضاء بمعنى الأداء وهو فعل العبادة، أو فعل العبادة في الوقت، فعل العبادة في الوقت بحكم اللغة يسمى أداء، وبحكم اللغة يسمى قضاء، وإطلاق لفظ القضاء على فعل العبادة داخل الوقت حقيقة لغوية. طيب أنت بقى اصطلحت كفقيه أن القضاء هو إيه؟ فعل العبادة خارج الوقت، فإن استعمل لفظ القضاء في فعل العبادة داخل الوقت يكون مجازا بالنظر إلى الحقيقة العرفية الخاصة. أنت تقول إذا استعمل في خارج الوقت يكون لفظ القضاء، إذا استعمل في خارج الوقت يكون حقيقة، حقيقة اصطلاحية، فإن استعمل على غير هذا الوجه يكون مجاز، مجاز اصطلاحي بحسب هذا الوضع، بهذا الوضع الجديد اللي هو الوضع العرفي الخاص. يبقى إذا نظرت إلى الوضع العرفي الخاص وإن لفظ القضاء له معنى ولفظ الأداء له معنى آخر، وإن لفظ القضاء حقيقة عرفية خاصة في فعل العبادة خارج الوقت، إذا استعمله في فعل العبادة داخل الوقت يكون هذا من قبيل إيه؟ من قبيل المجاز العرفي الخاص، لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له عرفا. في عندك إشكال في هذا الكلام؟ طيب فتقول قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيتم مناسككم، لفظ القضاء هنا حقيقة لغوية، وباعتبار اصطلاحنا نحن كفقهاء وأصوليين هو بالنسبة إلى اصطلاحنا نحن استعمال مجازي بالنسبة إلى ما اصطلحنا عليه نحن، لكن بالنسبة إلى وضع اللغة لا، هو حقيقة لغوية. ماشي كده؟ أنت عرفتم هذا أن كل حقيقة لغوية تقابل بمجاز لغوي، كل حقيقة عرفية عامة تقابل بمجاز عرفي خاص، كل حقيقة عرفية معذرة كل حقيقة عامة تقابل بمجاز عرفي عام، كل حقيقة عرفية خاصة تقابل بمجاز عرفي خاص، كل حقيقة شرعية تقابل بمجاز شرعي. وإذا أردت أن تحدد هذا الباب جيدا، بأي اعتبار أحكم؟ هل بالوضع اللغوي فيظهر لك ما هو الحقيقة وما هو المجاز؟ هل تتكلم في القضية من جهة الوضع الشرعي؟ إن وافق الوضع فهو حقيقة وإن خالف الوضع فهو مجاز. إذا تتكلم عن الوضع العرفي العام، إن ما وافق هذا الوضع هو حقيقة وما خالفه مجاز. تتكلم على الوضع العرفي الخاص، ما وافقه هو حقيقة وما خالفه مجاز. يبقى هذا الباب تحكمه الاعتبارات. بأي اعتبار أحكم على اللفظ بأنه حقيقة أو مجاز؟ بأي اعتبار؟ بالوضع العرفي اللغوي الشرعي، بالاعتبار بالاعتبارات تحلل إيه؟ المشكلة. الإشكالات يعني كما تقولون. إذا ننظر إلى من يستعمل هذه القواعد، أو تقول باعتبار كذا هو حقيقة في كذا ومجاز في كذا. فأما إذا دخل فيها فأفسدها، اللي هي إيه؟ في الصلاة مثلا، أو في العبادة، إذا دخل في الصلاة في إيه؟ فأفسدها، أو نسي شرطا من شروطها فأعادها، يعني ففعلها في الفعل في الوقت مرة ثانية فأعادها والوقت باق، سمي إعادة وأداء. تسمى إعادة لماذا؟ لأنها فعلت ثانيا، وتسمى أداء لأنها فعلت في الوقت. يبقى تسمى أداء إعادة باعتبار أنها مفعولة ثانية، مش إعادة، لا ثانية، لأنها فعلت ثانية يقال لها إعادة، ولأنها فعلت ثانية في الوقت، لأنها في الوقت تسمى أداء. قال لي هذا المذهب هو المذهب الراجح عند الشافعية، عند جمهور الشافعية، جمهور المتكلمين، لكن يوجد قول في المذهب اللي هو قول المتولي أنه إذا دخل في الصلاة فأفسدها ثم أعادها في الوقت تكون قضاء. وهذا بناء على إيه؟ على أن قول المتولي قال أنه بالإحرام تضيق الوقت وتعين الوقت، بالإحرام تضيق الإيه؟ الوقت. أنت هذا كله وقت الوجوب، عندما أحرمت في هذا الجزء صار هذا الجزء هو جزء الإيه؟ الوجوب، وأنت أبطلت الصلاة فيه، فإذا فعلته بعد ذلك حتى وإن كان داخل أول الوقت وآخره أنت تفعله في غير وقت الوجوب فيكون إيه؟ قضاء. ده قولي لمن؟ للمتولي. هناك تظهر الفائدة من تقسيم الوقت، ممكن يعني ممكن هذا منظور فيه إلى إيه؟ إلى الحكم على الصلاة بأنها أداء أو قضاء. طيب، وإن فات الوقت ففعلها بعد فوات الوقت سمي قضاء. متصور هذا الأمر؟ أنت صليت في أول الوقت أو صليت في الوقت صلاة أفسدتها ولم تفعلها ولم تعدها في الوقت وفعلتها خارج الوقت، قال يبقى المفعول خارج الوقت يكون قضاء ولو سبق بأداء مختلف، ولو المفعول بعد الوقت قضاء وإن سبق بأداء مختل، يعني سواء سبق بقضاء مختل أو لم يسبق بقضاء بأداء مختل، سواء سبق بأداء مختل أو لم يسبق بذلك. طب والأداء اللي ما فعل في الوقت ولم يسبق بأداء مختل، والإعادة ما فعل في الوقت وسبق بأداء مختل. دي ضوابط الأقسام الثلاثة اللي هي الأداء والقضاء والإعادة، وهم يقولون في الإعادة إفادة، تعيد المعلومات تستفيد إن شاء الله. كده واضح الكلام؟ باب الأمر بالأشياء على جهة التخيير والترتيب. طيب ممكن ننزل هذا حتى نستريح شوية. إذا خير الله تعالى بين أشياء. أنت تلاحظ العلاقة بين المسألتين؟ في المسألة السابقة كان يوجد تخيير، بس ليس التخيير في الفعل اللي هو المأمور به، إنما التخيير في أجزاء الوقت. إن شئت توقعه في الجزء الأول، إن شئت أن توقعه في الجزء الثاني، إن شئت أن توقعه في الجزء الثالث. يبقى ليس هناك تخيير في المأمور به، لكن هناك تخيير في أجزاء وقت المأمور به. هذا يسمى بالواجب المخير السابق، هذا ما سبق يسمى بالواجب الموسع الذي التخيير فيه بين أجزاء الوقت، يسمى بالواجب الموسع. طب الواجب المخير فيه تخيير بس ليس في الوقت، إنما هو في المأمور به. عليك واجب، ما هو ذلك الواجب؟ هذا أو هذا أو هذا، وأي شيء إن تأتي به تكون ممتثلا ومؤديا للواجب. إذا خير الله تعالى بين أشياء، خير الله تعالى بين أشياء، أنت تقول أنا أفهم لفظ التخيير أن ما خيرت في فعله يجوز فعله ويجوز تركه. طيب نقول هذا فيه، هذا يعني فيه مما نحن فيه وفيه ما ليس ما نحن فيه، فيه الأمرين. إذا خير الله تعالى بين أشياء يتأدى بها الواجب، بمعنى أنني لو تركت الثلاثة يبقى لم أؤدي الواجب وتأثم. يبقى إذا خير الله تعالى بين أشياء يتأدى بها الواجب، يبقى أنت كده ابتدينا نصور المسألة. طب إذا خير الله تعالى بين أشياء، إذا خيرك الله في شيء يجوز فعله ويجوز تركه، يكون هذا مباح، يكون مندوب، لكن يكون واجب، يبقى ضابط المسألة هذه الإضافة التي قلناها. إذا خير الله تعالى بين أشياء يتأدى بها الواجب، مثل كفارة اليمين، التكفير عن يمين، التكفير عن اليمين واجب، بس هذا الواجب يتأدى بأمور أنت مخير فيها، لك أن تأتي بالأول ولك أن تتركه بشرط أن تأتي بالثاني، ولك أن تترك الثاني بشرط أن تأتي بالثالث، ولك أن تترك الثالث بشرط أن تأتي بالأول، يعني لابد أن يفعل واحد منها. يبقى إذا خير الله تعالى بين أشياء كل واحد منها يتأدى به الواجب، مثل كفارة اليمين، خير الشارع خير فيها، أي خير الشارع فيها بين العتق والإطعام والكسوة، فقال فكفرته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وهو عندك تدل على ماذا مولا؟ أو تدل لا على التخيير، تخيير لا تدل على الترتيب، الترتيب قيد زائد يحتاج إلى دليل، أو تدل على إيه؟ على التخيير. فكفرته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وأو موضوع لغة للدلالة على أحد الشيئين أو الأشياء. كده واضح؟ فالواجب منها واحد غير معين. لماذا؟ لأن الواجب يتأدى بالأول. غير معين من هذه الثلاثة. غير معين من هذه الثلاثة. فالواجب واحد منها لا بعينه، لأن كل واحد منها يتأدى به الواجب، وهذا ما يعبر عنه بأنه لا يجب الإتيان بالجميع ولا يجوز ترك الجميع. فالواجب منها واحد غير معين، لأن كل واحد منها يتأدى به الواجب، فأيها فعل فقد فعل الواجب، وإن فعل الجميع سقط الفرض عنه بواحد منها والباقي تطوع. يعني حتى لو أتى بالجميع معا نقول هو ما وجب عليه الجميع، ما وجب عليه إلا واحدا، فهو بواحد منها غير معين سقط الفرض، وبالباقي يقع إيه؟ يقع تطوعا. وقالت المعتزلة الثلاثة كلها واجبة. المعتزلة قالوا إيه؟ الواجب لا يجوز تركه، والمخير فيه يجوز تركه، والجمع بينهما متنافل. تقول الواجب المخير، الواجب هذا الفصل اسمه ايه؟ الواجب المخير. يقول هذه تسمية غير صحيحة، وهذا أصلا المعنى غير صحيح وغير موجود ولا يقبله العقل. الواجب هو ما لا يجوز تركه، والمخير فيه يجوز تركه. فكيف تقول لا يجوز تركه ويجوز تركه؟ هذا جمع بين متنافيين لا يجتمعان لا يلتقيان، كده واضح؟ فإن أرادوا طب ماذا تقولون في أنتم ككلامكم مقنع، المعتزلة كلامهم مقنع جميل جدا، بس ماذا تقولون في كفارة اليمين؟ قالوا الكل واجب. طيب كيف هذا الخلاف بيننا وبين المعتزلة؟ هو خلاف حقيقي ولا خلاف لفظي؟ بعضهم يقرروا على أنه خلاف لفظي، وبعضهم يقرروا على خلاف أنه خلاف إيه حقيقي. الشيخ يشرح بدل ما نشرح، نحن نقرأ كلام الشيخ ونشرحه. وقالت المعتزلة الثلاثة كلها واجبة، فإن أرادوا بوجوب الجميع، إن أرادوا بوجوب الجميع ماذا أرادوا؟ أرادوا تساوي الجميع في الخطاب، بمعنى أن الكسوة متعلق الأمر، وأن الإطعام متعلق الأمر، وأن العتق متعلق الأمر، فهو في وفاق. فنحن نقول الكسوة مأمور بها، والعتق مأمور به، والإطعام مأمور به، وإنما يحصل الخلاف في العبارة دون المعنى. يبقى الخلاف بيننا وبينكم خلاف إيه؟ لفظي. نحن وأنتم نقول أن كل واحد من الثلاثة تعلق به الأمر، ونحن وأنتم تقولون أنه إذا فعل واحدا لا يجب عليه الثاني، فاتفقنا نحن وأنتم في الأمرين. هل تنكر أن الإطعام مأمور به؟ لا أنكر. هل تنكر أن الكسوة مأمور بها؟ لا أنكر. هل تنكر أن العتق مأمور به؟ لا أنكر. أنا أقول هذا والمعتزل يقول هذا، وأقول المعتزل هل تنكر أنه إذا فعل واحدا لا يجب عليه الثاني؟ فيقول أنا لا أنكر هذا وأنت لا تنكر هذا، إذن قد اتفقنا. والخلاف في العبارة، نحن نقول الواجب منها واحد لا بعينه، وأنتم تقولون الكل واجب. الكل واجب باعتبار أنا أقول به، والواجب منها واحد لا بعينه على وجه أنت تقول به. في إشكال في هذا؟ قال لي وإنما يحصل خلاف العبارة دون المعنى. يبقى خلاف إيه؟ خلاف لفظي مع الاتفاق. وإن أرادوا بوجوب الجميع أنه مخاطب بفعل الجميع، فالدليل على فساده أنه إذا ترك الجميع لم يعاقب على الجميع، ولو كان الجميع واجبا لعوقب على الجميع، فلما لم يعاقب على الجميع إلا على واحد دل على أنه هو الواجب. طيب بعضهم يقول الخلاف بيننا وبين المعتزلة خلاف حقيقي، خلاف معنوي. الحاصل أنهم يقولون هكذا، إذا أردنا أن نظهره على أنه خلاف حقيقي، يقولون إن ترك الجميع، إن ترك الثلاثة يعاقب على ترك ثلاث واجبات، تعذب على ترك العتق، وتعذب على ترك الإيه؟ الكسوة، وعلى ترك الإطعام. وإن أتيت بالثلاثة معا تساب ثواب فعل ثلاث واجبات. مش أنت كنت تقول واحد واجب والباقي تطوع، لا، المعتزل يقول الأول واجب والثاني واجب والثالث واجب، يبقى إذا تركت تعاقب على الثلاثة، وإذا فعلت تساب على. هذا خلاف حقيقي، أنت تقول الثواب على فعل واحد والعقاب على تركه واحد، وهم يقولون الثواب على فعل الجميع ثواب الواجب، والعقاب على ترك الجميع عقاب ترك الواجب. تعاقب على الثلاثة وتساب ثواب الواجب على الثلاثة، كده واضح؟ يبقى في خلاف حقيقي ولا لا؟ خلاف حقيقي. طيب فإن فعل واحدة هم يقولون الواجب الثلاثة وسقط بفعل الواحد، وجب الكل وسقط بفعل البعض. وتصور هذا، وجب عليك الكل وسقط بفعل البعض. ممكن أقرب لك هذه الصورة بمثال. لو قلت لك أنت عليك مئة، عليك مئة، لا تبرأ ذمتك إلا بأداء المئة، هل يصح أن أقول لك فإن أديت منها خمسين الآن أسقطت عنك الباقي؟ يصح؟ اللي هو الإبراء، سألت الإبراء، أنت مديون لي بمئة، لو أعطيتني خمسين فقد أسقطت عنك الإيه؟ الباقي. فهذا قريب من ذاك، الواجب عليك الثلاثة، فإن فعلت منها واحدة سقط عنك الإيه؟ سقط عنك الباقي. كده واضح مذهب المعتزلة؟ يبقى الواجب هو الثلاثة، إن فعل الجميع أصيب ثواب فعل واجبات، وإن ترك الجميع عوقب عقاب ترك واجبات، ثلاث ذنوب، وإن فعل واحدة سقط عنه وجوب الكل بفعل البعض، كما في مسألة الإبراء، إن أديت بعض الحق أسقطت عنك الباقي، إن أديت بعض الحق أسقطت عنك الباقي. والله إذا قررت مذهب المعتزلة على هذا الوجه كان الخلاف بيننا وبينهم خلاف حقيقي، حقيقي جدا. إيه؟ أين لفظي؟ أنت تقول لا يساب ثواب الواجب إلا على فعل واحد فقط، وهو يقول إن فعل الثلاثة، أنت تقول إن فعل الثلاثة يساب ثواب الواجب على واحد فقط، وعلى الثاني والثالث يساب ثواب التطوع، وهو يقول لا، ده أنت تساب ثواب الواجب على الأول وعلى الثاني وعلى الثالث. ما أنت لابد أن تستيقظ بقى، لابد أن تستيقظ، ماشي؟ إذا تركت الجميع أنت تقول لا تعاقب إلا على واحد فقط، هو يقول بل تعاقب عقاب ثلاث كبائر، ترك الواجب الأول وترك الواجب الثاني وترك الواجب الثالث. كده واضح؟ أنت تقول فعل الواحد هو كل الواجب، وهو يقول بل بعض الواجب، وأداء البعض كان علة في إسقاط الكل، هو يعني يخالفك في الثلاثة. بس أنت تقول سقط الواجب لأنك فعلت كل الواجب، وهو يقول سقط الواجب لأنك فعلت بعضه. كده واضح؟ حتى برضك هذه فيها خلاف، يعني مش أنت مديون بمئة وتسقط المئة عنك بأداء المئة، يبقى أداء المئة هو فعل كل الواجب. لكن لو قلت لك أنت ما أديت كل الواجب، أنت أديت بعضه فقط، أنت دفعت خمسين وأنا أسقطت عنك الباقي، فهو سقط كل الحق بأداء بعضي. على مذهبك أنت، مذهب الشافعية، أنك سقط الواجب لأنك أديت كل الواجب. ولكن إذا أنا لم أبرئه فلا خمسين الباقي ماذا يحصل؟ هو يقول هذه السورة حصل فيها الإبراء، هذه السورة حصل فيها الإيه؟ الإبراء، ماشي؟ هو مذهبه هذا، هذا هو مذهب المعتزل، ماشي؟ السورة التي لا يحصل فيها الإبراء هو أمرك بصلاة وبزكاة وبصيام، هنا لا نقول البعض، هو المعتزل يقول وأنت تقول كذلك أن فعل البعض لا يسقط الكل، لو صليت تترك الزكاة، لو زكيت تترك الصيام، هذه لا إبراء فيه. فهمتم هذا؟ وإن أرادوا بوجوب الجميع أنه مخاطب بفعل الجميع فهذا المذهب مذهب فاسد، والدليل على فساده أنه إذا ترك الجميع لم يعاقب على الجميع بل يعاقب على واحد، ولو كان الجميع واجبا لعوقب على الجميع. للمعتزل أن يقول أنا أقول بوجوبه على الجميع وأنه يأسم بترك الجميع ويعاقب عقاب ثلاث بترك ثلاث واجبات، ف فلما لم يعاقب على الجميع إلا على واحد دل على أنه هو الواجب. المعتزل يقول على الشيخ إسحاق أنت تصادر على المطلوب. يقول وافقوا على هذين. إيه؟ قد وافقوا على هذين. اللي هم إيه؟ اللي هم إن الدليل على أنه إذا ترك جميعا لم يعاقب على جميع، ولو كان جميع واجب لعوقب على جميع. يقول أن المعتزلة قد وافقوا على هذا، لذلك يقول أنهم دليل. أنتم مع اعترافكم بذلك تقولون. المعتزلة يمكن أن نقول يعني هما مسلمان عند الخصوم المعتزلة. ليس مسلمان، ليس مسلمان عند كل خصوم المعتزلة. عند الخصوم المعتزلة. ليس مسلمان عند كل الخصوم المعتزلة. كده واضح؟ يعني إذا أنا أستدرك على الموجود في هذا الكتاب. إيه؟ أنا أستدرك عليه. المسألة يعني بعض المعتزلة يقرر ما تقرره ويجعل الخلاف بينك وبينه خلاف لفظي، وبعضهم بحسب ما نقل، بحسب ما نقل إلينا من مذهبهم، بحسب ما نقل إلينا من مذهبهم يقول كما قلته لك يخالفك في القضايا الثلاثة. كده واضح؟ أنك إذا فعلت الثلاثة تساب ثواب ثلاث واجبات، وإذا تركت الثلاثة تعاقب عقاب ترك ثلاث واجبات، وإذا فعلت البعض سقط به الكل الواجب. يبقى إذن هذه الذي ذكرها الشيخ أبو إسحاق ليست مسلمة عند الخصوم. وحجته ليست حجة، فدليله ليست حجة عليه. ليس حجة عليهم لأنه لا يسلم لك ما تقول. هو يقول لك أنا، أنت تقول لو كان الكل واجب لا عوقب على السلاسة، يقول أنا أقول بهذا، هو يعاقب على السلاسة. كده واضح؟ ماشي؟ طب هذا الدليل متى يلزم المعتزلة؟ إذا كانوا يقولون بإيه؟ بأنه لا يعاقب إلا على واحد، فنقول يلزمكم حينئذ ألا يكون الواجب إلا واحدا. يبقى إذا أقر المعتزلي يا مولانا، إذا أقر المعتزلي بأنه لا يعاقب إلا على واحد انتهض هذا الدليل عليه. أما إذا أنكر ذلك يبقى هذا الدليل ليس حجة عليه. فصل. احنا كده انتهينا من ايه؟ ونبدأ في مسألة الواجب المرتب. وله به شبه. الوجوب في الواجب المخير تعلق بمتعدد، اما هذا واما هذا واما هذا. والوجوب في المرتب ايضا تعلق بمتعدد. الفرق بينهما ان في المخير تبدأ نسمي ألف وباء وجيم. تبدأ بألف قبل باء، تأتي بألف ولا تأتي بباء، تأتي بباء ولا تأتي بجيم، تأتي بجيم ولا تأتي بألف، ما شئت فافعله. لكن في المرتب الواجب عليك هو ألف، ولا يجزئك غير ألف ما دمت قادرا عليه. فإن تعذر عليك سقط عنك وجوب ألف وانتقلنا إلى وجوب باء، ولا يجزئك غيرها ما دمت قادرا عليها. فإن عجزت عنها سقط عنك وجوبها وانتقل إلى وجوب جيم. كده واضح؟ فأما إذا أمر تعرف تجيب مثال؟ تعرف تجيب مثال؟ عندنا مثلا الواجب المخير مثاله كفارة اليمين، في إشكال في هذا؟ ومثاله أيضا اللي هي الواجب المخير مثاله فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ماشي؟ اللي هي إيه؟ كفارة الحج أو محرمات الإحرام، أنت مخير فيها بين واحد من هذه الثلاث، فدية إن شئت الأول وإن شئت الثاني وإن شئت الثالث، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أيضا إيه؟ استيسر من الهدي. اللي هي ففدية من صيام او ايه او صدقات او نسك. طيب انا اريد اية اخرى اللي هي فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صيام ليذوق وبال امره. ده مثال ثالث اللي هي كفار اللي هو ايه من قتل صيدا في الحرم ماذا يفعل؟ هو مخير بين هذه الثلاثة. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. يبقى عندما تمثل للطلبه ان شاء الله للواجب المخير عندك امثله عديده، كفاره اليمين وكفاره محظورات الاحرام ففديه من صيام او صدقه او نسك وجزاء والواجب بقتل الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما. كده واضح؟ طب نريد امثله بقى للواجب المرتب. هذا هذا اللي هو الواجب الايه؟ الواجب بالتمتع، الهدي، فان لم يجد الهدي في الصيام كفاره الظهار وكفاره القتل. كفاره الظهار ماذا فيها؟ صيام شهرين عتق رقبه، لم يجد عتق رقبه فصيام شهرين متتابعين، ان لم يستطع الصوم اطعام 60 مسكينا. ومثل ذلك يقال في من جامع في نهار رمضان، الكفارة مرتبة على هذا الوضع. وما كنت تقوله في كفارة القتل، الواجب عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين. هو لا يجزئ صوم شهرين متتابعين إلا إذا عجز عن الرقبة. فصل. فأما إذا أمر بأشياء على جهة الترتيب كالمظاهر، أمر بالعتق عند وجود الرقبة، وبالصيام عند عدمها، وبالإطعام عند العجز عن الجميع، فالواجب من ذلك واحد معين على حسب حاله. على حسب حال الذي يؤدي. إذا كنت تجد الرقبة لا يجب عليك إلا الرقبة، وإذا كنت عاجز عن الرقبة سقط عنك وجوبها وتعلق بك الصيام لأنك قادر على الصيام ولا يجب عليك غير الصيام. طب فإذا كنت عاجزا عن الصوم سقط عنك وجوب الصوم وسقط عنك وجوب الرقبة لأنك لا تجد الرقبة وتعلق بك شيء واحد فقط هو وجوب الإطعام. كده واضح؟ حتى يستطيع. فمن كان موسرا ففرضه العتق. إيه؟ فإن كان موسرا ففرضه العتق، وإن كان معسرا ففرضه الصيام، وإن كان عاجزا عن الصيام ففرضه الإطعام. فإن جمع من فرضه العتق بين الجميع سقط الفرض عنه بالعتق وما عداه تطوع. خلي بالك من شيء، أنت رجل موسر وتستطيع الصوم وتستطيع الإطعام، فلما وقع منك الظهار أو وجد منك وطئ في نهار رمضان فأتيت بالثلاثة معا، اعتقت وأطعمت وصمت، قال لي الواجب لم يتحقق إلا بالعتق فقط، والثاني والثالث وقع تطوعا. ممكن تقول تطوعا محضا لا علاقة له بالكفارة، أنت أطعمت 60 مسكين لا شأن له بالكفارة، وصمت شهرين متتابعين عبادة تتطوع بها لا شأن لها بالإيه؟ بالكفارة. كده واضح؟ وإن جمع من فرضه الصيام بين الجميع. خلي بالك بقى لدية شيء تفرد به الشيخ زكريا. لا، الشيخ زكريا مين؟ هذا شيء تفرد به الشيخ أبو إسحاق، يعني لم نجدوه عند غيره، بس هو في غاية الروعة. إن الواجب المرتب متى ينقلب إلى واجب مخير؟ من أول وإن جمع من فرضه الصيام. الواجب المرتب ينقلب إلى مخير. من هنا إلى آخر إلى نعم إلى آخر المكتوب. إلى آخر السطر إلى آخر. لا الفقرتين. الواجب المخير. الواجب المرتب ينقلب إلى واجب مخير. طب خليني أشرح ونقرأ بعد ذلك. الواجب المرتب ينقلب إلى واجب مخير. هذا المظاهر مش وجب عليه ثلاثة أشياء؟ طب فرض المسألة كالآتي: أنه عجز عن الرقبة، عجز عن الرقبة، فرضه ماذا؟ لا ليس عنده مال، لا يجد الرقبة، ليس عنده مال يشتري به الرقبة، قال يبقى لا يجب عليه عتق رقبة، ويصوم شهرين، ويصوم شهرين إيه؟ متتابعين، وهو قادر على الصيام، يبقى قادر على الصيام سقط عنه الثالث، لا يتأدى بالواجب، يبقى لا يتأدى الواجب بإيه؟ بإطعامه 60 مسكينا، لابد أن يصوم. قال طيب، هذا مسألة تعرفها جدا، أنت ليس عندك مال تشتري به الرقبة، وتقدر على الصوم، وتقدر على الإطعام، ما الذي يجب عليك أن تأتي به؟ الصوم والإطعام لا لا يجزئك، صح كده؟ قال طيب، مع هذه الحالة التي أنت عليها، قلت والله أستدين من أخي مالا وأشتري به الرقبة. هي رقبة واجبة عليك؟ ليست واجبة، بس أنت استدنت وتشتري. طب لو استدنت واشتريته، لا يتأدى به الواجب ولا يجب، لا يجب عينا، لكن يتأدى به الواجب، ويبقى أنت مخير بين أحد أمرين: بين أن تأتي بالفرض الأصيل اللي هو الصوم، وبين أن تستدين وتشتري الرقبة، وأنت مخير بين الأمرين، فانقلب الواجب من مرتب إلى مخير. يعني بمعنى لو استدنت واشتريت الرقبة وأعتقتها تكون مؤديا للواجب، ولو لم تفعل ذلك وصمت شهرين متتابعين يتأدى به الواجب، وأيهما فعلته تأدى به الواجب. مش هذا شأن الواجب المخير؟ قبل أو بعد لا فرق. يعني الواجب عليك الآن هو الإيه؟ الواجب عليك هو الصيام، وإن شئت أن تستدين وتشتري الرقبة وتعتقها لك ذلك. لا إن استدنت لا يجب عليك عتق الرقبة. لا يجب عليك عتق الرقبة إيه؟ لا يجب عليك عتق الرقبة معينة للكفارة. يعني يمكنك يا مولانا أن تستدين وأن تشتري الرقبة وأن تعتقها تطوعا، والكفارة في رقبتك ما زالت بقية، لا تنوي بها الكفارة. إذا استدنت واشتريت الرقبة وهي في يد الآن لا تجب. ماشي؟ تفرد به الشيخ صح؟ لا مش تفرد، بمعنى أنه ليس موجود، أنت تجدوه في الفقه بس لم تجدوه في كتب الأصول. يعني هذا تجدوه في كتب الفقه ولا تجدوه في كتب الأصول، فهو من الفوائد. يعني لو سألتك وأنت رجل أصولي، متى ينقلب الواجب المرتب إلى مخير؟ أنت لا تعرف وأنا لا أعرف، لأن مسألة جميلة يعني عزيزة. يعني من أول وإن جمع هنقرأ بقى. أنت فهمت اللي قلته؟ هنقرأه الآن. وإن جمع من فرضه الصيام بين الجميع، ده هو إيه؟ أعتق فرضه الصيام وهو لا يجد ثمن الرقبة، استدان واشترى الرقبة وأعتقها، وصام شهرين متتابعين وأطعم 60 مسكينا، قال لي ففرضه أحد أمرين من العتق والصيام والإطعام تطوع، لأنه لم يجب عليه الإطعام لأنه قادر على الصيام. كده واضح؟ وانقلب الواجب في حقه بفعله، انقلب إلى إيه؟ إلى واجب مخير، بأيه ما فعل تأدى. وإن جمع من فرضه الصيام، من الذي فرضه الصيام؟ العاجز عن الرقبة والقادر على الصيام. وإن جمع من فرضه الصيام وهو العاجز عن الرقبة الذي لا يجد ثمن الرقبة ويستطيع الصوم، هذا فرضه الصيام. جمع بين الجميع فاستدان واشترى الرقبة وصام الشهرين وأطعم الستين، ففرضه أولا الإطعام ليس واجبا عليك، أنت قادر على الصيام، يبقى الإطعام تطوع لا شأن له بالكفارة، ففرضه أحد الأمرين من العتق أو الإيه، وأيهما فعل تأدى به الواجب فصار مخيرا بعد أن كان مرتبا، والإطعام تطوع. طب ما شرحنا نشرحه مرة ثانية بنفس الألفاظ وبنفس المعاني. من فرضه الإطعام؟ من هو من فرضه الإطعام؟ العاجز عن الرقبة لا يجد ثمن الرقبة، والعاجز عن الصيام. فرضك أنت يا مولانا الإطعام، فقلت والله أستدين وأعتق الرقبة وأتحامل على نفسي وأصوم الستين يوما، ماشي، و أطعم الستين مسكينة، أطعم الستين، فنقول له أنت مخير بين الثلاثة، أيهما فعلته تأدى به الواجب، يعني أنت الآن يجزئك الإطعام، أردت أن تنتقل إلى ما هو أعلى لك ذلك، وإن أردت أن تنتقل إلى ما هو أعلى أنت فرضك الإطعام، إذا أردت أن تنتقل إلى ما هو أعلى وهو الصيام لك ذلك، وإن أردت أن تنتقل إلى ما هو أعلى من الصيام وهو الاعتاق لك ذلك، وأيهما فعلته سقط بالواجب. يبقى من فرضه الإطعام لو أتى بالعتق يجزي ولا لا يجزي؟ يجزي. ولو أتى بالصوم يجزي ولا لا يجزي؟ ولو أتى بالإطعام يجزي ولا لا يجزي؟ يجزي. إذن انقلب الواجب في حقه من مرتب إلى مخير. يمكنه الإطعام فقط ولكن فكر واستدان للعتق فيمكنه أن يعتق، صح؟ نعم، ولا يفعل شيء آخر، صحيح، ويمكنه أن يفعل الثلاثة، ويمكنه أن يفعل الثلاثة، واضح؟ بس هل تعين عليه أن يستدين؟ هل تعين عليه أن يصوم؟ لكن إن أطعم أتى ما هو واجب عليه، فاهم؟ وإن جمع من فرضه الإطعام وهو العاجز عن الرقبة والعاجز عن الصوم، جمع بين الجميع فاستدان وأعتق وتحامل على نفسه وصام وأطعم الستين، ففرضه أي الواجب عليه فقط واحد من الثلاثة، أيهما فعل أجزأ وأدى به الواجب، وشأنه كالكفارة المخيرة، صار كالواجب الإيه؟ المخير، ويعني إيه؟ وانقلب من كونه مرتبا إلى كونه مخيرا، ماشي؟ طيب، باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به، هذه المسألة يعني نوهد لها، وهي مسألة طويلة نحتاج أن نفردها يعني، لكن على كل هذه المسألة هي المسألة المعروفة بوجوب المقدمة، بوجوب المقدمة، وتصويرها كالآتي، مقدمة الوجوب. هل إذا أوجب الله عز وجل علي شيئا يتوقف وجوده على شيء آخر، فهل يكون الأمر بالأصل دليلا على وجوب الشيء الذي يتوقف وجود الشيء عليه، وجود الأصل عليه، هذه هي المسألة. إذا أمر الله عز وجل بالصلاة ثم علمت بدليل شرعي أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، فهل قوله أقم الصلاة دليل على وجوب الوضوء؟ واضح؟ هل الأمر بالصلاة يكون أمرا بالوضوء؟ قيد الأمر نحن نستطيع أن نقول إذا كنت تتكلم على دلالة المطابقة فالأمر بالشيء لا يدل على الأمر بما يتوقف عليه وجود الشيء، والأمر بالصلاة لا يدل مطابقة على الأمر بالوضوء. كده واضح؟ وإذا كنت تتكلم على دلالة الالتزام فهذا هو الذي نعنيه. من قال أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يقول بالدليل الذي أوجب الواجب، بالدليل الذي أوجب الواجب التزاما. الأمر بالصلاة يستلزم يعني يدل التزاما على ما لا تتأتى الصلاة إلا به، فأقم الصلاة والمطابقة دلت على وجوب، وبطريق الالتزام دلت على وجوب الوضوء. فالذي يعنيني الآن أن تدخل هذه العبارة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بإيجاب الواجب، بالدليل الذي أوجب الواجب، الدليل الذي أوجب الواجب التزاما لا مطابقة. المطابقة تكون هكذا، اللفظ والمعنى متطابقان، فأقم الصلاة ووجوب الصلاة، الأمر بالصلاة ووجوب الصلاة، فهم؟ الأمر بالصلاة ووجوب الصلاة، الأمر بالصلاة لفظ ووجوب الصلاة معنى، وبين اللفظ وبين المعنى تطابق، لا يزيد اللفظ على المعنى ولا يزيد المعنى على اللفظ، من هنا جاءت معنى المطابقة. اللفظ هو أقيم الصلاة والمعنى هو وجوب الصلاة، وبين هذا وذاك تطابق، اللفظ لا يزيد على المعنى والمعنى لا يزيد على اللفظ. إذا تطابقا فهذا إيه؟ يسمى دلالة مطابقة. طيب إذا كان اللفظ يعطي معنى، يعني اللفظ يعطي معنى اللي هو المعنى الذي يدل عليه مطابقة، لكن يلزم من المعنى الذي يدل عليه اللفظ مطابقة يلزم منه معنى آخر في ارتباط بين هذا المعنى ومعنى آخر، بحيث الذهن ينتقل أولا من اللفظ إلى المعنى اللي هو الذي دل عليه اللفظ مطابقة، ثم ينتقل الذهن من المعنى الأول إلى معنى ثاني، لأن المعنى الثاني والمعنى الأول يوجد بينهما ارتباط، يوجد بينهما ارتباط. أقول اللفظ دل على المعنى الأول مطابقة، واللفظ دل على المعنى الثاني التزاما. لو قلت لك بنيت سقفا، بنيت سقفا، لفظ السقف دل على ماذا؟ لا، السقف أولا دل بالمطابقة على معنى السقف، ثم بعد ذلك العقل قال لك إيه؟ لا يكون السقف إلا ويعتمد على جدران، يبقى انتقلت من معنى السقف إلى معنى الجدران، بس يبقى لفظ السقف دل على معنى السقف مطابقة، وانتقلنا من معنى السقف إلى معنى ملازم له وهو معنى الجدران، يبقى اللفظ دل على معنى الجدران التزاما. ومثل هذا نقوله هنا، أقم الصلاة دلت على وجوب الصلاة، ثم لما ثبت عندك شرعا أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء انتقلنا من وجوب الصلاة إلى وجوب الوضوء. كده واضح؟ يبقى في دلالة مطابقة ودلالة التزام. اعتبر هذا تمهيد للمسألة إن شاء الله، ونستوعب الكلام فيها في الدرس القادم. أصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.